أي طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول المصنف كتاب الطهارة، أي أحكام الطهارة؟ من بيان ما يتطهر به وكيفية التطهر، وبيان نواقض هذه الطهارات، وبيان نواقض ما يتطهر به، إلى آخره. قال المصنف: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. إذا لا يكون التطهر إلا بهذين الأمرين. إلا بهذين الأمرين: الأمر الأول رفع الحدث، وعبر بلفظ رفع لأن الحدث شيء معنوي، كمن يجنب بإنزال فإن الاغتسال يرفع الحدث، ولا يقال يزيل الحدث، لأن الإنزال جعل الرجل محدثا، والحدث شيء معنوي، يمنع من بعض العبادات، الأمر الثاني وزوال الخبث، الخبث أمر محسوس لذا عبر عنه في الإزالة والزوال، فالتطهر عند الحنابلة والجمهور يكون بهذين الأمرين: فإما أن يكون لشيء معنوي في فيعبر عنه بالرفع أو لشيء حسي فيعبر عنه بالزوال. والحسي يكون نجسا فكل ما أطلق عليه تطهر وهو أمر حسي فإنه يكون نجسا. وزاد المالكية أمرا ثالثا وهو أن ما يزال من المحسوسات قد يكون مستقذرا ولا قد يكون مستقذرا ولا يكون نجسا. كما ثبت عند النسائي وعلقه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والتطهير في هذا الحديث لأمر حسي مستقذر لا نجس. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق التطهير في مقابل الأمور الحسية المستقذرة يعتبر قليلا، بالنسبة إلى إطلاقه في مقابل الأمور الحسية النجسة. أو إطلاقه في رفع الأمور المعنوية كالحدث لذا إذا جاء لفظ التطهير في الشرع وكان لأمر حسي فإن هذا الأمر الحسي يكون نجسا. لأن هذا هو الغالب ويسمى أصوليا الظاهر، ومعنى الظاهر أصوليا أن يحتمل معنى أكثر من احتمال، ويكون أحد هذه الاحتمالات راجحا وغالبا، فيحمل على الراجح والغالب من باب الظاهر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله 7 مرات، استفاد جماهير أهل العلم باللفظ الطهور في هذا الحديث أن هذا اللعاب نجس، خلافا للمالكية، واحتج المالكية أن التطهير قد يكون لأمور حسية غير نجسة بل مستقذرة، فأجاب الجمهور إنه وإن كان ما ذكرتموه صحيحا لكنه خلاف لكنه خلاف الظاهر والأكثر استعمالا، قال المصنف وأقسام الماء 3، المصنف ذكر أن أقسام المياه عند الحنابلة 3، الأول طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والثاني الطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والثالث النجس، وهو غير الطاهر في نفسه ولا المطهر لغيره. واعتمد الحنابلة والشافعية والمالكية في تقسيم المياه إلى أكثر من قسمين، وهو الطهور والنجس، على أدلة، من أشهرها دليلان. الدليل الأول، خرج الخمسة من حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وجه الدلالة عندهم أن هناك من المياه ما هو طهور الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجه الدلالة أن هناك فرقا بين الطاهر والطهور، فإذا كان التراب المطهر لغيره طهورا فكذلك المياه المطهرة لغيرها. والصواب والله أعلم أن أقسام الماء اثنان، نجس وطهور، فكل ماء ليس نجسا فهو طهور، أي طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولا يوجد ماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره. استدل به الحديث والطهور ماؤه الحل ميتته لا دلالة فيه، لأن غاية ما فيه هو بيان أن ماء البحر مطهر لغيره، وهذا لا يتنافى مع أن الماء قسمان، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في البحر لما استشكلوا أمره لاختلاف طعمه، فالتنصيص على البحر بأنه طهور خرج الإجابة سؤال، والقاعدة الأصولية المجمع عليها أن ما خرج إجابة سؤال فإنه لا مفهوم له، فعليه تكون جميع المياه طاهرة وطهورة، بما أنه ماء، لأن البحث جار في الماء عند الإطلاق لا في غير المياه، كالعصير مثلا، ولا في المياه بالتقييد والإضافة كماء الورد مثلا، وأما استدلالهم بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فلا دلالة فيه، على أن الماء أقسام ثلاثة، لأن غاية ما في هذا الحديث هو بيان أن التراب في حالة التيمم طهور، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم لأن التراب مطهر لغيره، ليس كغيره من أمثاله، كالشجر والحجر، عليه يكون الصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس. ويؤكد ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الماء، لفظ ماء في هذه الآية، لفظ ماء في هذه الآية نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فكل ما هو ماء يتطهر به. وإذا كان موجودا لا ينتقل إلى البدل وهو التيمم. ومن ذلك ما ثبت عند الثلاثة صححه الإمام أحمد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: